إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم، صباح الخير، لقاء جديد يحمل نبض الوطن والمواطن. لدينا العديد من النبضات هذا الصباح. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نحيي الزملاء عبير صبري معي بالاستوديو، على هندسة الهواء أمان هلال، المخرج كريم فرج، جودة الحياة. جودة الحياة تعني السعادة، تعني المشاركة، تعني أن نلتقي فنسلم فنتصافح. كثير من مؤرخ الدراما يقولون إن الدراما الإذاعية بدأت في الإسكندرية، في إذاعة الإسكندرية المحلية، وهي أقدم إذاعة محلية أنشئت في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر. الحقيقة أيضا هناك فن يمكن عرفه المسرح المصري في يعني بدايات القرن العشرين، فن المونولوج. يعني كثير من زعماء فن المونولوج، مثلا محمد عبد القدوس بدأ مع الإذاعة المصرية وفن المونولوج، ثم إسماعيل ياسين. الأسبوع اللي فات الحقيقة مرت ذكرى وفاة إسماعيل ياسين دون أن يعني يتذكره أحد، رغم أنه إسماعيل ياسين دائما نراه بيننا، نراه أمامنا، نراه على الشاشات، ولكن إسماعيل ياسين له نصيب وافر من المونولوجات المسجلة في الإذاعة، وله أيضا نصيب وافر جدا جدا جدا في أفلام السينما. إسماعيل ياسين هو النجم العربي المصري الذي سميت باسمه أسماء، إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في البوليس، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، إسماعيل ياسين في متحف الشمع، عفريتة إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين هذا المصري الجميل الذي بدأ حياته في هذه المدينة أيضا الجميلة المطلة على البحر الأحمر، مدينة السويس، ثم بدأت مواهبه تتفتح في الأداء التمثيلي، وأتى إلى القاهرة وبدأ يجرب حظه، مرة يفشل ومرة ينجح، ولكن يظل اسم إسماعيل ياسين الحقيقة يظل اسمه من بين الفنانين العرب يعني المحبوبين جدا في كل البلاد العربية. أنا أذكر يعني وأظن مجلة روز اليوسف كتبت عن إسماعيل ياسين وشعبية إسماعيل ياسين الطاغية في زيارة للرئيس عبد الناصر في المغرب العربي، واستقبلته الجماهير المغربية، وأحد المواطنين المغاربة قاطع موكب عبد الناصر، وكاد الحرس يمنعه من مصافحة الرئيس عبد الناصر، ولكن أمر الرئيس عبد الناصر بترك هذا المواطن العربي المغربي لمصافحته. وعندما صافحه قال له: يا رئيس، أنا عايزك تسلم لي على إسماعيل ياسين. دنيتي يا ترو، حبتي يا ترو، بلفتي يا ترو، شغلتي يا ترو، كل ما تمشي تلاقي يا ترو. يهبها تبها على بستان او على برنيطة، اتفرج يا حبيبي وشوفها لما تقابل جوزها بسيطة، من عالسلم تحضن وتدلع وتقول يا سلام سلم يا حبيبي يا خفة يا غندور، وتقسم له وتمثل له من نغمات الحب كتير، تبسم له وثم تقول له عاوزه يا دودو بجامع حرير. بلفت يا ترو، الشغل دي اترو، كل ما تمشي لقيتي يا ترو. تلاقيه في ديوانه ويقفش لرئيسه من غير علمه، ويضحك شلة إخوانه لما يقلد برئيس ألمه، بعد دقيقة يطب عليهم سيدنا الرئيس، يبقوا حريقة في الشغل ويهتموا كويس، وده يصرر وده يحرر وده يدعي لسعادة البيت، صاحب الهمة فخر الأمة اللي تربينا على أديه. حبتي يا ترو وبلفتي يا ترو، وكل ما تنشد لقيتي يا ترو. واحد من السادة المستمعين بيسألني هو إسماعيل ياسين مات سنة كام؟ أقول له إسماعيل ياسين توفي عام 1972، رغم يعني وفاته مر على وفاته الآن يعني ما يقرب من نقول 50 عاما وفاة إسماعيل ياسين، ولكن يظل إسماعيل ياسين علامة مهمة للغاية في السينما، في الكوميديا، في المونولوج. الحقيقة فن المونولوج فن أيضا يعني كان اعتنت بيه واهتمت بيه الإذاعة المصرية، لأنه كان فن يعتمد على النقد، نقد السلوكيات، نقد بعض الأخلاقيات في المجتمع. لكن الحقيقة لم يكتفي إسماعيل ياسين بالمونولوج منفردا، وإنما كان بيغني بصحبة كبار المطربين اللي شاركهم بطولة بعض أفلامهم. الحقيقة من الأغنيات اللي محمد فوزي بيقول يا بختك يا قلبي، وإسماعيل ياسين يقول يا حستك يا قلبي. يا حستك يا قلبي هاويت البغاشة وطفت يا قلبي جهتك ميت أضاشة. يا حستك يا قلبي يا قلبي يا حستك يا قلبي. وكما قلت في البداية أنه إسماعيل ياسين هو واحد من النجوم القلائل، واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي الحقيقة يعني أنتجت أفلام باسمهم: إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، إسماعيل ياسين في متحف الشمع. ليلى مراد أيضا كان ليلى بنت الفقراء، ويعني لا أظن أن في نجوم آخرين أنتجت لهم أسماء بأسمائهم إلا إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين أيضا له نصيب وافر من الدراما الإذاعية. أظن كريم فرج بيشير إن احنا ناخد لقطة لإسماعيل ياسين من أحد أفلامه اللي يعني أنتجت باسمه. إسماعيل ياسين في الأسطول ولا إسماعيل ياسين في إسماعيل ياسين في الأسطول؟ في حاجة يا شويش؟ خلقتك مش عجباني أبدا. عندك حق يا فندم، أنا نفسي خلقتي مش عجباني، إنما المسألة مش بالشكل إذا كان على الشكل. عسكري! حاضر. أنت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، لأول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده أخويا. لازم خدمت معايا في البوليس. لا ده أخويا التاني حاكم، إحنا أربع توائل. لسه فيه رابع؟ الطيران يا فندم. الله يخرب بيت. بيتي يا فندم، بيتي. خطوة الخلف مرش. مستجدين صفا، مستجدين. ايه انت؟ الطابور الاولاني بعد خمس دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. مستجدين صفا، مستجدين. انبا مخالي شل. انت مش سامع يا عسكري؟ مخالي شل يا عسكري. هو بعينه بغبوته وشكله العكر يا عسكري. مخالي شل يا جماعة. اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. يا عسكري غبي وما بتفهمش وسكتنا كمان اطرش ما بتسمعش. مخالي شل يا فندم. حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطه بغلبته. يا عسكري مخالي يعني جمع مخلة. شيل المخلة. حاضر يا فندم. اليمين دور انصرف. مش ممكن يكون في أربعة منهم. أنا ما اديش عقلي لغيري أبدا أبدا. ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. ورث وله كم ألف جنيه، وده غير يا سيدي خمس عمارات. يجيب سلام كزم الله عليه، يعشق لوحدة بنت صلاة. سعدت البيت جوا الكباري، ولع سيجارتها بعشرة جنيه. تضحك في عينيه وتكروت فيه وتقول له هاتلي أبصر إيه. فلوس وجات له يا ناس بلاش، وليه بقى ما يجيب لهاش؟ وهي تكسب ولا تتعبش وهو يخسر ولا يكسبش. وهو ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. ودي واحد تلميذ خيبان، شوفوا وجهه بقى وبصوله. يشرب في خمره كمان دخان، وفي مدرسته بلد على طوله. بالغراميات يكتب جوابات، لو تقرا فصحته تقول يا سلام. وفي التاريخ انزل تلبيخ، ولا يعرف سته بسته بكام. وابوه مسكين مهدود حيله، ده بيتعب نفسه ويديله. وكل ده ولا بيقدرش، وابوه بيخسر ولا يكسبش. وهي ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش ما تستعجبش ما تستغربش. متعدد المواهب إسماعيل ياسين، من فن المونولوج إلى فن الأداء السينمائي الخفيف الظريف اللي بيبعث على الابتسامة والمرح، والمصريين والعرب كلهم بيضحكوا على فن إسماعيل ياسين. طيب المستمعين، الحقيقة إسماعيل ياسين قدم العديد من المسلسلات الإذاعية، وإحنا في احتفالنا بعيد ميلاد الإذاعة رقم 90 لدينا الحقيقة مسلسل أخرجه يوسف الحطاب اسمه أبو الحسن العبيط. معيل ياسين في أبو الحسن العبيط. أبو الحسن العبيط حلقات فكاهية كتبها أنور فتح الله، يخرجها يوسف الحطاب. الحكاية الغريبة دي يا منصور، ده راجل مغفل يا مولاي اسمه أبو الحسن، وإزاي بيدعي إنه خليفة بغداد؟ ده لازم مجنون. أصله يا مولاي كان غني مبدد أمواله في الدهب لحد ما أصبح فقير، لكن ده مش سبب عشان يعمل العمل ده. بيقولوا يا مولاي إنه أصيب بنوب الذهول بتخليه يتوهم في بعض الأحيان إنه خليفة. ده راجل غريب الأطوار، أنا لازم أشوفه. أمرك يا مولاي، أنت تحب تشوفه؟ بالله عرقوب، وادي عرقوب. نعم يا سيد. كل الجواري حضروا المائدة. جواري إيه يا سيد أبو الحاج؟ احنا لقينا كل لما حنشغل جواري عندنا. انت هتنفذ الاوامر ولا لا؟ اوامر ايه بس؟ انت هتطير برج من عقلي. ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ عارف طبعا. امال يعني بشتغل عندك من 30 سنة ومعرفش انك يا مولايك ما خلقتني؟ اسمع، انا مولاك الخليفة. نعم يا مولاي. اسمع، حضر المائدة الملوكية. ما عندناش ملوخية. يا جدع افهم كويس، الملوكية بالكاف. برضو ما عندناش. الأمر لله، نصرف شؤون المملكة على لحم بطنين. قول على عظم بطنين، هو احنا بقى فينا لحم؟ طيب اسمع، اشنق المنافقين الأربع. ودول يطلعوا ايه؟ دول الجماعة اللي كانوا ما بيسيبونيش وانا غني، ولما افتقرت ما سألوش عني. والله ما عايز الشيء الا اللي تسبب لنا في الفقر ده. انت يظهر مش نافع يا جدع، انت روح عند اهل الوزير. مفيش حد هنا الا انا. ايه؟ يبقى انت بقى لازم الوزير. هي شغلانة مش بطالة بس الركع على الأب. خلاص انت من النهاردة وزيري. ما فيهاش علاوة الشغلانة دي؟ لا، هزودك دينار في الشهر. والقبض امتى؟ مع المهية القديمة. ها، وادي احنا بقالنا سنة ما قبضناش. مفيش قبض خالص، العملة الرسمية اللي بتتعامل بيها مملكتي هي الشكوك، واذا ظبطت حد بيدفع اللي عليه اجنقه طوالي. حاضر يا مولاي، مولاي كما خلقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا سيد عثمان، هات القهوة يا عرقوب، بس ما تحطش فيها بن. الله، انت نسيت ان بقيت وزير ولا ايه؟ معلش، هبقى ادفع لك ماهية الوظيفتين. امرنا لله. انت جايبني هنا ليه؟ اصل ابو الحسن مش راضي يجوزني سلمى الا اذا سمع منك كلمتين صغيرين. ايه هما الكلمتين دول؟ دول حاجة بسيطة خالص. تقولي له انك هتتجوزيه. انت بتقول ايه؟ انا اتجوز ابو الحسن اللي سنه 50 سنة؟ يا شيخة، ده لسه شاب. ده انا اتجوز الراجل المغفل ده اللي ضيع ماله في الكلام الفارغ. عشان خطر يا دعد. انت نسيت اني متفقة مع سعيد اخوه على الجواز. طيب لما يجي دلوقتي قولي له انك موافقة على الجواز، ولما اكتب كتابي على سلمى ابقي اتجوزي سعيد. يعني عايز نضحك عليه؟ معلش، انا برضو اخوكي وانت يهمك سعادتي. طيب سيبنا فكر. انا رايح عنده ابو الحسن على ما تفكر. ليه بس يا بخت اواملى بخت، خلتني يا بخت قليل البخت قليل البخت. يعني عبر ميكروفون الإذاعة كان إسماعيل ياسين وشفيق نور الدين وزهرة العلا الحقيقة، وعبد المنعم مدبولي كان معاهم في أبو الحسن العبيط. الحقيقة في مزج حصل بين الحوار بالمونولوج والكتابة الدرامية من خلال تطور هائل برضو لواحد من اللي اشتهروا عن طريق الإذاعة وكان موهوب للغاية في العزف على الكمان. مين؟ سيد الملاح اللي بدأ بالسمسمية وبعدين سيد مع حرمه في رمضان مع سهير البابلي. سهير البابلي وسيد الملاح. سيد مع حرمه في رمضان نوادره باشكال والوان، دلوقتي هنسمع حكايته ونشوف من فيهم غلطان. طبعا هو ابدا هي سيد محقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعيه. بالعدل عشان نحكم منكم، طب نقعد نسمعه شويه ونشوف من فيكم الغلطان. سيد مع حرمه في رمضان، سيد مع حرمه في رمضان، سيد مع حرمه في رمضان، سيد مع حرمه في رمضان، سيد مع حرمه في رمضان. سيد اوعيش يا مستمعين، خليكوا شاهدين. سيد هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. أبدا، أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت الأول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. بعد التراويح تحلى التسابيح السلام عليك يا اخويا. السلام. والسهر رمضان يا حياتي عليك. اه منك يا ابو السيد، اه منك. ومع الانوار أذكار. أيمار أيمار أيمار. والست حرمنا بتزعل ليه؟ ليلة يبت بالسيدة وليلات يظهر بالحسين. رمضان كريم ليالي هودة، عايزانا أسهر بس فين؟ في السيدة ولا في الحسين؟ آه، كلام حسيب غباشي وإخراج واحد من رواد الدراما الإذاعية الحقيقة، والمخرج الكبير مصطفى أبو حطب. مصطفى أبو حطب كنا دايما بنسميه اللي هو إيه، مكتشف الموهوبين في الكتابة الدرامية الإذاعية. يعني الحقيقة عندما كنا ندخل مكتب مصطفى أبو حطب نجد كبار المؤلفين اللي أصبحوا من رواد الدراما الإذاعية في السينما المصرية. يعني أنا شاهدت الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد يكتب لمصطفى أبو حطب، قبله يعني الكاتب الكبير عبد الرحمن فهمي صاحب المماليك. والمماليك الحقيقة حلقات مسلسلة كانت من بداية أعمال الفنان الكبير الراحل محمود ياسين والفنانة عايدة كامل وعبد المنعم إبراهيم، تأليف عبد الرحمن فهمي، إخراج مصطفى أبو حطب. الفتى الذي عاد تأليف وحيد حامد وإخراج مصطفى أبو حطب. كرم مطاوع وزيزي البدراوي وأمينة رزق وعبد الوارث عسهر وسعيد صالح، صلاح منصور، أيضا فراج إسماعيل. وكان له مقولة شهيرة مصطفى أبو حطب بيقول إن الحوار الإذاعي كالجدار المبني بإتقان شديد، لو يعني شلنا طوبة من هذا الجدار يقع الجدار. كلهم تعلموا فن كتابة الحوار على يد المخرج المبدع مصطفى أبو حطب. مصطفى أبو حطب لم يكتفي بإخراج الدراما فقط، وإنما أخرج الدراما الممزوجة بالمونولوج، وإحنا سمعنا مع سيد مع حرمه في رمضان. الكاتب حسيب غباشي، وحسيب غباشي اسمه الحقيقة يعني كان مقترن باسم سيد الملاح في المونولوجات. والحقيقة كريم فرج وأمان هلال بيشيروا اللي نحن معانا المماليك. يعني أنا برجو أن أنتوا تسمعونا كمان تتر المماليك، شوفوا تتروا المماليك. طيب يلا نسمع كده المماليك. المماليك يلا. المماليك. تأليف عبد الرحمن فهمي، إخراج مصطفى أبو حطب. يا محلى الفرجة في الساحة الساحة، اليوم في ميدان الباحة الساحة. بص شوف مماليك سلطاننا بيعملوا ايه بالسيوف، يلعبوا جلا جلا واحنا نقول هي هي هي هي. يا محلى الفرجة في الساحة الساحة، مماليك ميمنة مماليك ميتان مماليك قلب البوم متحضرة، يحرجوا لي مكان يهجموا يوهموا يقزحوا يتلوا الخل يتأنزحوا ويحمحموا. مماليك مماليك خفاها منجاها غندارة، أخير جهدها أخير منظرة، محو صغرهم بالمعطرة وحدودهم زي السفاحة السفاحة. صباح الخير يا بابا. صباح الفل يا ابو خليل، صح النوم. مش صح بدنك يا بابا. فين الزلابه يا ام ابراهيم؟ جاي اهو.

ناموا في القدس في طريق الآلام، وفي الخليل رنت تراتي رسالة السيد المسيح رسالة تعني العزم على نشر السلام، نشر الطمأنينة، ونشر الأمان في ربوع الأراضي المقدسة. أرجع لإشراق فجر العائلة المقدسة على مصر في الأول من يونيو من كل عام، يجعل من هذه الرحلة داخل الأراضي المصرية عيدا ليس للمصريين فقط وإنما للإنسانية. السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح يعني هربوا من بطش الملك هيرودس. على مدار 5 سنوات طافت العائلة المقدسة بعدة مناطق في مصر. نحن الآن بصدد إحياء طريق العائلة المقدسة، وهذا الإحياء هو أحد المشروعات القومية، مشروع سياحي مهم للغاية. الطريق يبلغ طوله 3500 كيلومتر، ده طول المسار من شمال سيناء إلى أسيوط ذهابا وعودة، يمر على 8 محافظات. الحقيقة بابا الفاتيكان اقترح أن يكون هذا الطريق طريق العائلة المقدسة حج للمسيحيين. أنا هسمعكم زهرة المدائن، وبعدين هنروح للأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة منذ أن دخلت إلى أرض المحروسة، أرض الأمان، حتى استقرت لمدة 5 سنوات في مصرنا الغالية. لأجلك يا مدينة الصلاة الصلاة أصلي، عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة الطفل. كله في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة كأن فيروز تغني لهذه الأيام، كأن فيروز ترى ما يحدث في غزة وما يحدث في فلسطين. والحقيقة مصر هي درب من مروا إلى السماء، لأن مصر دائمة الصلاة. مسحت مصر دموع السيد المسيح ودموع السيدة العذراء واحتضنتهم لمدة 5 سنوات. كلمات هذه القصيدة الجميلة التي تغنيها فيروز، هجر السلام أرض السلام والحقيقة اختفى العدل، وكأن هذه القصيدة كانت ترى بعيون المستقبل إنه العالم يتفرج، العالم ينظر ويكتفي بالاستنكار والشجب، ومحكمة العدل الدولية تصدر أحكامها والمحكمة الجنائية الدولية، ولكن يتصدى لهذه الأحكام الطغاة، الطغاة الذين لا يعترفون بعدالة السماء. أعود إلى هذه الرحلة المقدسة، والحقيقة الرحلة بدأت من داخل مصر من رفح مرورا بمنطقة تل الفرمة الأثرية بمحافظة شمال سيناء، مرورا بإقليم الدلتا عند كنيسة السيدة العذراء بسخة بمحافظة كفر الشيخ، مرورا بالبئر المقدسة بتل بسطة بالشرقية، ثم كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرت الأنبا بيشوي والسيدة العذراء السريان والبراموس والقديس أبو مقر. وبعد ذلك اتجهت العائلة إلى منطقة مسترد وعين شمس المطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجة في وسط مجمع الأديان، ومنها إلى كنيسة المعادي وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل حيث ظهرت صفحة الكتاب المقدس على سطح المياه وبها المقولة الشهيرة مبارك شعبي مصر، متجهة إلى ميت رهينة وصولا إلى المنيا عند دير السيدة العذراء بجبل الطير الموجود على قمة الجبل المناصق للنيل، وتعد أحد أهم المزارات الخاصة بالعائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر بعد دير المحرقة. وقد سمي هذا الجبل بجبل الطير نسبة إلى أنه كان يتردد عليه مجموعة كبيرة من الطيور تسمى البرقوس الأبيض، وكذلك عرف أيضا باسم جبل الكهف ودير البكرة. ثم اتجهت العائلة المقدسة إلى منطقة أسيوط حيث يوجد بها دير المحرق، وفيه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده. كل هذه الرحلة الحقيقة مسار اهتمام الحكومة المصرية لكي تكون كما اقترح بابا الفاتيكان حج للإخوة المسيحيين من كل أنحاء العالم. الحقيقة التكلفة الاقتصادية لهذا المشروع تقترب من 500 مليون جنيه، لكن الحقيقة رحلة مقدسة تدل على أن مصر تحتضن السلام، مصر تدافع عن الحق والحقيقة، ونحن بانتظار أن يتم هذا المشروع رحلة العائلة المقدسة على أرض المحروسة التي هي دائما تحتضن الأنبياء، وهي كما غنت فيروز: درب مصر درب من مروا إلى السماء. في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش سينا ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش مهدي انت يا صغر وشباب سينا سينا يعني سلام صورة آه يا سلام عالجمال يا أرض الرجاء، يا درب من مر إلى السماء. هذه سيناء، هنا القاهرة. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. واحد مننا، أيوة واحد مننا. مصر إيه غير الأصالة والقلوب الطيبين، مصر إيه تبني لولادنا حلم بكرة والسنين، مصر إيه غير الأصالة الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11 من القاهرة، أهلا بكم. أطلقت وزارة الداخلية اليوم المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف المبادرة التي تستمر لمدة شهر إلى توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم من أن الواقع الإنساني بشمال القطاع يزداد سوءا عقب استهداف مراكز الإيواء. وأكد المكتب في بيان له أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت فظائع في جباليا، وأن أطقم الإسعاف تواصل انتشال جثامين الشهداء. وحذر المكتب من أن المناطق بشمال القطاع تقترب من مجاعة حقيقية، مشددا على أن أي اتفاق لا يتضمن فتح معابر القطاع يفاقم مأساة السكان. شن الجيش الصومالي غارة جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظة باري بولاية بوتلاند، وأفادت وكالة الأنباء الصومالية صانا بأن الغارة التي تمت بالتعاون مع القوات الأمريكية استهدفت تجمعا لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت عن خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين. وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن حصيلة القتلى والمصابين في صفوف التنظيم الإرهابي. النبأ الأخير. أكد وزير دفاع كوريا الجنوبية اليوم وجود مزيد من الأدلة التي تشير إلى أن روسيا تستخدم في حربها على أوكرانيا أسلحة حصلت عليها من كوريا الشمالية بشكل غير قانوني. وحذر الوزير الكوري الجنوبي من أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يؤدي إلى تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ويؤثر أيضا على ساحة المعركة في أوروبا. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، ونوافيكم بالجديد تباعا إن شاء الله. شكرا لكم. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. بصرات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. التقديم نسرين طلعت. بهدف إظهار تاريخ الحضارة المصرية القديمة، تعمل كافة أجهزة الدولة على قدم وساق لإنهاء التجهيزات الخاصة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والذي يعد أكبر متحف في العالم لما يحويه من عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة، فضلا عن قاعات العرض التي تستخدم أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي. وتؤكد وزارة السياحة والآثار على تعظيم الاستفادة من المنطقة المحيطة بالمتحف والممشى السياحي وكافة المسارات التي تؤدي إليه من أجل تقديم خدمات فائقة لرواد أعظم متحف في العالم عند افتتاحه خلال الفترة القادمة. للمزيد تحدث الأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، للزميلة عزة قراني. متحف المصري الكبير حدث عالمي، فهو صمم لكي يكون أكبر متحف للآثار الفرعونية في العالم كله، لأن طبعا نعرف أن المتحف المصري في التحرير تم افتتاحه سنة 1904 وحدثت اكتشافات كتير جدا بعد هذا التاريخ، فعشان كده شهد تكدس وكان في حاجة إلى متحف مصري كبير. وطبعا جت اليابان قدمت منحة 300 مليون دولار والباقي مصر اللي صرفاه. هو التكلفة الكلية بتاعت هذا المتحف تتعدى 1,300,000,000 دولار، يعني مصر صرفت ما يقرب من 1,000,000,000 دولار عشان تهدي العالم كله بهذا المتحف الكبير. الأمانة بتاعة المتحف المصري الكبير عينت الدكتورة جيهان زكي، وبالنسبة للتحضيرات والطرق وكل التجهيزات ده هي قائمة على قدم وساق، وفي ربط ما هيبقى ما بين المتحف المصري الكبير والأهرامات على أساس تربط الزيارة مع بعض من خلال ممشى سياحي. مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعب العامة للمستثمرين. نحو الهدف. الهندسة الصوتية زينب أحمد. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. دفتر أحوال المصريين هذه الأيام انصب على موضوع رغيف العيش، والحقيقة من 30 سنة لم يتغير سعر رغيف الخبز. نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية. حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة يعني 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيف شهريا بسعر 20 قرشا للرغيف. الحقيقة احنا في مصر احنا نكاد نكون الدولة الوحيدة التي تطلق على رغيف الخبز، نطلق عليه نحن في مصر نطلق على رغيف العيش ايه، يعني دايما نقول وهو ارتبط في معتقداتنا العبارة الشهيرة اللي هي بندلل بيها على المحبة، نقول ايه بينا عيش وملح. ملاحظة، لا توجد بلد في العالم تستهلك كمية الخبز التي يستهلكها الفرد يوميا، ولا توجد يعني دولة تدعم هذه السلعة مثل ما يحدث في مصر. أعتى الاقتصاديات لا يستطيع تحمل 98% من سعره. القرار الأخير جعل ميزانية الدولة تتحمل 84%، يعني لما كان تمن الرغيف 5 قروش الدولة بتتحمل 98% من الدعم. بعد القرار برفع سعر الخبز إلى 20 قرشا الدولة بتتحمل 84%. سعر تكلفة الرغيف طبعا كلنا يعلم أنه 125 قرش. بعد ثبات لمدة 30 عاما تخيل حجم الدعم اليومي المقدم بعد هذه الأرقام. برغم هذه الزيادة المحدودة فالموازنة العامة ستظل تتحمل التكلفة التي يستهلكها الفرد يوميا، وزي ما أنا قلت لا توجد دولة تدعم يعني هذه السلعة مثلما يحدث في مصر. الحقيقة أنا يعني أكثر من لقاء مع مواطنين، يعني في ناس طبعا بتشكك في القرار، في ناس لكن الحقيقة القرار، أنا سئلت فقلت لهم القرار جاء بعد 30 عاما، لم يتغير سعر رغيف العيش، رغيف الخبز، وبالتالي يعني اقتصاديا كان مهما أن يصدر هذا القرار في هذه الأيام، لأنه الحقيقة المشكلات الاقتصادية ليست مشكلات مصرية فقط وإنما مشكلات عالمية، كل العالم يعاني من مشكلات اقتصادية، وكان لابد من وقفة لتوفير يعني مبالغ للحماية الاجتماعية للمواطنين ولكبار السن، وبالتالي لابد من النظر إلى هذا القرار على أنه قرار لمصلحة الوطن ولمصلحة المواطن. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. قبل ما الحقيقة نسيب دفتر أحوال المصريين ونبض الوطن والمواطن على مسؤولية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، الحقيقة مادة مهمة للغاية يتحدث عنها العالم كله، تدريس الذكاء الاصطناعي من الابتدائي وحتى الثانوية. وأيضا وزير التربية والتعليم في حديث لإحدى الصحف اليومية لغة ثانية بالمرحلة الإعدادية لأول مرة، واستراتيجية جديدة لربط جميع البرامج الجامعية باحتياجات سوق العمل، البدء في تقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية تدريجيا ابتداء من العام القادم. أيضا الحقيقة طرح قضية الدعم وسبل وصوله إلى مستحقيه على مائدة الحوار الوطني، مطلوب نقاش اقتصادي ومجتمعي واجب لمعرفة المواطن المستحق للدعم حتى لا يزاحمه من لا يستحق الدعم، لنصل إلى تحديد أمثل وعلمي لعبارة الدعم لمن يستحقه. والعيش والملح وعشرتنا ما تنش علينا ما حبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع ومسرنا لبيتنا. والعيش والملح وعشرتنا ما تنش علينا ما حبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع ومسرنا لبيتنا. بيتنا قلبك وتنسى حبك والذكريات، زعلانة صالحك غلطانة سامحك وانسى اللي فات. ليه يقسى قلبك وتنسى حبك والذكريات، زعلانة صالحك غلطانة سامحك وانسى اللي فات، انسى اللي فات، انسى اللي فات. بدنا وحشنا ووحشني وتصالحنا لوحدنا، ما تخاصمنا وتصالحنا، اتخاصمنا وتصالحنا لوحدنا، ما تخاصمنا وتصالحنا، اتخاصمنا وتصالحنا لوحدنا. من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، رجعنا رجعنا لبعضنا. يا ما تخاصمنا وتصالحنا، اتخاصمنا وتصالحنا لوحدنا. اتخاصمنا واتصالحنا، اتخاصمنا واتصالحنا لوحدنا. من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، رجعنا رجعنا لبعضنا. بهمسة ولمسة حنان، بهمسة غرام ولمسة حنان، بننسى الخصام كأنه مكان. بهمسة غرام ولمسة حنان، بننسى الخصام كأنه مكان، كأنه اطلبوا العلم ولو في الصين. يعني الفكر العربي كان يعتقد انه الصين هي نهاية العالم من جهة الشرق. والحقيقة هذه المقولة الحكيمة للغاية من الممكن أن تكون حديثا شريفا، من الممكن أن تكون حكمة، ولكن الحقيقة اطلبوا العلم ولو في الصين، يعني مهما بعدت المسافات فنحن مطالبون بتلقي العلم والخبرة والاستفادة من خبرات الآخرين. هذا القول أو هذا الحديث الحقيقة يعني ما فكرني به زيارة السيد الرئيس لجمهورية الصين مع العديد من رؤساء الدول العربية، وأعادني إلى اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية. ده كلام التاريخ، لسان التاريخ بيقول كده، إنه مصر اعترفت في منتصف الخمسينيات بجمهورية الصين الشعبية، وكان هذا الاعتراف زلزالا سياسيا فتح الباب أمام دول العالم الثالث لكسر الحصار ولتبدأ مرحلة تعاون بين دول الجنوب تقوم على احترام الاستقلال والتعاون دون التدخل في الشؤون الداخلية. السيد الرئيس ألقى الحقيقة خطابا مهما للغاية في هذه الاجتماعات بين الجانب العربي والجانب الصيني، وكان هذا الخطاب يحمل العديد من الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، بداية أتوجه بخالص تقدير لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على الدعوة الكريمة، كما أتوجه إلى الجانب الصيني والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقدير على ما تم بذله من جهد في الإعداد لهذا المنتدى القيم. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أشيد على نحو خاص بالعلاقات المصرية الصينية، وأود أن أنوه في هذا الإطار إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين، لنؤكد من خلال ذلك استمرار حرصنا المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وعلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع أولويات مبادرة الحزام والطريق. الحضور الكريم، تقوم العلاقات السياسية العربية الصينية على عدد من الأسس الراسخة، على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب ورفض الاعتداء على السيادة، ولقد مثلت تلك العلاقات والتعاون العربي الصيني الوثيق لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي والعمل على إقرار العدالة في المنظومة الدولية. وأود أن ننوه في هذا الإطار إلى التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. وأكرر التأكيد أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل دولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة. الحضور الكريم، إن الانعقاد الدولي المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية العربية الصينية، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية، منها تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حجر قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي. واسمحوا لي هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني، نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي. وأود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الأسيوية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، أخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعبنا. السيدات والسادة، إن العلاقات العربية الصينية المتميزة والآفاق الواسعة لتطويرها اتصالا بالمقدرات والإمكانات المتاحة وما ألمسه من توافر الرغبة الصادقة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها يجعلني واثقا تمام الثقة في أن أعمال المنتدى وما سيخلص إليه من نتائج سيحمل دفعة إيجابية ملموسة للعلاقات بمختلف أوجهها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، أهلا بك معنا. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بك. طبعا أنت استمعت إلى كلمة السيد الرئيس في اجتماعات المنتدى العربي الصيني، الكلمة تحمل الحقيقة دكتور أيمن العديد من الرسائل. كيف قرأت هذه الرسائل بصفة عامة، بداية الرسائل التي حملتها كلمة السيد الرئيس في هذا المنتدى المهم للغاية؟ والله يا فندم، هو زي ما سيادتك بدأت حديثك بأنه مصر هي كانت بوابة دخول الصين إلى قارة أفريقيا وإلى المنطقة العربية. دائما ساعة ما اعترفت بجمهورية الصين الشعبية وأقامت معها علاقات دبلوماسية في شهر مايو سنة 56 على خلفية العلاقات المتميزة والاحترام المتبادل اللي كان بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الصيني شواين لاي لما اجتمعوا مع بعض في مؤتمر باندونغ سنة 55. من ساعتها هو العلاقات المصرية الصينية علاقات متميزة، والصين على فكرة كانت عضو مراقب في منظمة عدم الانحياز حتى برغم من انتهاجها للخط الاشتراكي، ولكن كانت يعني دايما بتسعى إلى أن هي تنأى بنفسها عن سياسة المحاور وسياسة المعسكرات ويكون لها سياسة مستقلة زي ما سيادتك تفضلت، أقرب إلى دول الجنوب والدول النامية منها إلى دول المعسكرات أو الدول يعني تسمى الدول الكبرى أو الدول التوسعية. النهاردة طبعا الصين يعني دخلت في العديد من التطورات وكذلك مصر لغاية ما وصلنا النهاردة. النهاردة عشان نفهم الخريطة العالمية، الصين هي تاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا كانت أمريكا الناتج المحلي بتاعها 25 تريليون دولار ده في سنة 22 ده وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، فالصين الناتج المحلي 17 تريليون دولار، يأتي في المركز الثالث بعدها الاتحاد الأوروبي 16.6 تريليون دولار. النهاردة الصين طبعا يعني هي لاعب أساسي في المعادلة العالمية، والدبلوماسية المصرية الحقيقة طول عمرها بتسعى إلى علاقات متوازنة شرقا وغربا. النهاردة احنا عندنا علاقات قضية وعلاقات على يعني أساس من تنمية المصالح المشتركة مع الجانب الغربي، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في أمريكا الشمالية وفي أوروبا الغربية. أيضا احنا وزننا ده بعلاقات مع الجانب الشرقي ممثلا في مجموعة دول بريكس، أساسا طبعا روسيا والصين والهند التكتل بتاعهم. اقتصاديا وسياسيا مصر دخل دول البريكس سنة 23 في أغسطس 23، وأصبح النهاردة البريكس تقريبا تمثل من 29-30% من حجم اقتصاد العالم، بتمثل لو بنتكلم على عدد السكان 3.67 مليار نسمة، يعني تقريبا 50% من سكان العالم، بتمثل أكثر من ربع التجارة البينية ما بين دول العالم بعضها البعض. فإحنا يعني دكتور أيمن معلش آسف للمقاطعة، الرقم اللي نشر أثناء انعقاد هذا المنتدى قال إنه حجم التبادل التجاري بين مصر والبلاد العربية مجتمعة يقترب من 3000 مليار دولار، هل هذا الرقم صحيح ولا كان مبالغ فيه؟ لا هو 3000 مليون يا فندم. 3000 مليون يعني 3 مليار يعني. نعم هو للأسف لو بنتكلم على الدول العربية فقط فحجم التبادل التجاري أو التجارة البينية العربية مش كبير، لأنه أغلب الدول العربية يعني مصدرة للمواد الخام ونفس الوقت مستوردة للمنتجات سواء المنتجات الوسيطة أو المنتجات النهائية. لسه ما بقاش عندنا تكامل اقتصادي عربي نقدر ان احنا نقول ان احنا بنصنع المواد الخام بتاعتنا وبنصدر للعالم يعني المنتجات النهائية. فده يعني سيادتك بتلمس مشكلة الحقيقة في التكامل الاقتصادي العربي. واللي يعني مصر طبعا كان لها باع في هذا الموضوع من اول التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة العربية، بعد كده محاولات إقامة اتحاد جمركي عربي عشان نوصل الاخر الى الحلم اللي هو إقامة سوق عربية مشتركة، لأن في النهاية العالم النهاردة لا يعتد سبب الكيانات الكبرى. يعني البداية على الأقل يا دكتور أيمن التنسيق العربي، يعني التنسيق مثل هذا التنسيق اللي ظهر في المنتدى العربي الصيني، يعني يبقى بداية تنسيق عربي لسياسات اقتصادية مشتركة على الأقل يعني. نعم وهناك فرصة كويسة الحقيقة، لأنه احنا عندنا مجلس التعاون الخليجي الحقيقة بيعمل تنسيق يعني مش وحش، ولكن برضو مجلس التعاون الخليجي ما نقدرش نقول ان في تكامل اقتصادي، لانه الدول الخليجية كلها معتمدة على تصدير البترول. ما نقدرش نقول ان في ما بينها تكامل في الانتاج او في السياسات الصناعية. لكن طبعا هناك فرصة جيدة على مستوى العالم العربي كله، بالذات انه في دول عندها مثلا فائض بشري في العمالة، في دول عندها فائض في المواد الخام زي الفوسفات في المغرب، زي طبعا البترول، زي الطاقة، زي الأراضي الزراعية في السودان. نأمل أن يكون في اللي سيادتك تتكلم عليه، أن يكون في تنسيق اقتصادي عربي. وهذا التنسيق في حد ذاته لو على المستوى الاقتصادي هيجبر السياسات على أن هي تتناغم مع بعض، هناك تنسيق سياسي على أساس المصالح المشتركة. لو بنتكلم تاني على العلاقات العربية الصينية، يعني حضرتك نقلتنا للمنتدى العربي الصيني، يعني كيف يكون منتدى عربي صيني والدول العربية زي ما سيادتك ذكرت دكتور أيمن غنيم، يعني الحدود الدنيا من التنسيق الاقتصادي مفتقد بينها. والله هو السيد الرئيس السيسي الحقيقة في الكلمة بتاعته أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهو كان أشار ليها في كتير قوي من يعني أحاديثه، وهي فكرة المتاح، الموارد المتاحة، الإمكانيات المتاحة. ده بيميز السياسة المصرية، وإنها سياسة واقعية، هي بتبدأ من المتاح الموجود النهاردة على أرض الواقع وبتحاول تنميه، بتضع نصب عينيها الحلم ولكن انطلاقا من أرض الواقع. ده حتى في السياسة الداخلية في مصر، سواء كانت سياسة اقتصادية، إنشاءات بنية تحتية، محاولات تنمية تعليم، تنمية صحة، تنمية خدمات، وأيضا على مستوى التنسيق العربي وعلى مستوى مخاطبة العالم. النهاردة زي ما قلت سيادتك، هي الدبلوماسية المصرية تسعى دايما لعلاقات متوازنة شرقا وغربا، مش بس اقتصاديا لكن سياسيا أيضا. كان من المهم جدا شرح الموقف المصري والموقف العربي، ونقدر نقول ان مصر والدول العربية الفاعلة اللي هي زي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة قدرت انها تبلور هذا الموقف من الحرب الاسرائيلية الموجودة على قطاع غزة، وانه حتمية اقرار السلام في قطاع غزة وفي فلسطين على اساس حل الدولتين وعلى اساس التأييد العالمي بالذات من القوى العالمية الفاعلة وعلى رأسها الصين، على رأسها الصين جنبا إلى جنب مع الدول أو باقي الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن، سواء الولايات المتحدة، روسيا، إنجلترا أو بريطانيا، فرنسا. علشان الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين، لأنه حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة قال في النهاية الحرب عمرها ما تحل حاجة، يعني وصف حررت أرضها بالحرب واستكملت هذا التحرير بالتحرك السياسي على طريق المفاوضات ومبادرة السلام اللي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات. مهما احنا يعني مهما فضلت الحرب والمواجهات العسكرية، في النهاية واحنا الجانبين سواء كان فلسطيني أو الإسرائيلي جربوا قصة المواجهات العسكرية المواجهات المسلحة. طبعا للأسف هي بتبقى يعني فاتورة الدم على الجانب الفلسطيني والجانب العربي أكبر طبعا. ولكن هذا الطريق جرب طوال سنوات طويلة، وفي النهاية الدم لا يؤدي إلا الدم. الموقف الصيني أعتقد سياسيا يمكن يتوافق مع وجهة النظر العربية دكتور أيمن. ده حقيقي، لأنه منطقة الشرق الأوسط الحقيقة هي منطقة محورية للاستقرار الاقتصادي وما يسمى الاستقرار السياسي العالمي. احنا نبتكر في الفترة ما بين 67 و 75 عندما حصل إعادة افتتاح لقناة السويس، كانت قناة السويس واقفة تماما، والتجارة الدولية كانت بتتضرر من ذلك، ان كل السفن سواء كانت سفن بترول او سفن تجارية كانت بتعدي في رأس رجاء الصالح. ولكن طبعا ساعتها ما كانش ده محسوس قوي، لانه ما كانش لسه اسعار البترول ارتفعت. بعد ارتفاع اسعار البترول اصبح هناك يعني شبه عقيدة اقتصادية وامنية عند القوى الاقتصادية الفاعلة في العالم على حماية هذا المجرى المائي اللي هو بيمتد من جنوب البحر الأحمر من أول مضيق باب المندب وحتى جنوبا من سواحل الصومال وسواحل البحر العرب والمحيط الهندي، مرورا بالبحر الأحمر ثم قناة السويس ثم البحر المتوسط. كل ما من شأنه إعاقة الدمار الملاحي أو إعاقة أمن وسلامة الملاحة على طول بيؤدي إلى رفع أسعار البترول، وده اللي شفناه ما حصلت الهجمات الحوثية بالضبط على خلفية عدم الاستقرار وخلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إنه البترول خام برنت مثلا بعد ما كان ب 75 دولار البرميل في آخر 2023 لمس خط أو حاجز 90 دولار البرميل في أظن أبريل 24، وده هدد بأن احنا ندخل في موجة تضخمية عالمية جديدة شبه الموجة اللي دخل فيها العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية. والصين طبعا متضررة من هذا، لأن التضخم طبعا يعني بيؤثر على منتجات الصين وعلى السوق العالمية لمنتجات الصين. أكيد. طيب دكتور أيمن، أنا معلش هنقل لنقطتين أشار إليهم السيد الرئيس، إنه تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين يعني مرور 10 سنوات عليها، والنقطة المهمة تحقيق التكامل في رؤية 2030 المصرية ومبادرة الحزام والطريق الصينية. كيف يقرأ عالم الاقتصاد وخبير الاقتصاد هاتين النقطتين؟ والله فندم، هو زي ما سيادتك تفضلت، هو العلاقات المصرية الصينية أو العلاقات القصرية مع كل أطراف الفعالة في العالم بتبقى على أساس من المصالح المشتركة. هو ده اللي بيبقى أساس تنمية العلاقات الاقتصادية ومن ثم العلاقات السياسية. بالنسبة للعلاقات المصرية الصينية هي على أساس من المصالح المشتركة، لأنه مصر هي في قلب مبادرة الحزام والممر اللي الصين بتعملها لمحاولة إحياء طريق الحرير القديم. هذه المبادرة على مسارين، المسار البري بتمتد من الصين ثم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى وصولا إلى تركيا ثم جنوب أوروبا. الممر البحري طبعا من الصين ثم المحيط الهندي، البحر الأحمر، منطقة قناة السويس تعتبر هي واسطة العقد فيه للوصول إلى جنوب أوروبا بحريا. ومن هنا بتيجي اهتمام الصين بمنطقة قناة السويس الاقتصادية. والحقيقة وأنا الحقيقة كنت أسألك يا دكتور عن مسألة الاستثمارات الصينية في هذه المنطقة المهمة للغاية اقتصاديا. يعني والله هو مصر كانت يعني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة مصر بتتعامل بوعي شديد جدا لانه لازم نذكر انه ما كانش ممكن ابدا ان احنا نتكلم في جذب اي استثمارات من اول الاستثمارات العالميه اللي هنتكلم عليها في منطقه قناه السويس لغايه الاستثمارات في منطقه راس الحكمه بدون برنامج المشروعات القوميه اللي تبناه السيد الرئيس من ساعه ما تولى مقاليد السلطه. لانه برضو الشيء بالشيء يذكر، احنا مصر كان تعدادها 78 مليون نسمه احدى التقديرات الرسميه، في التقديرات الجهات الدوليه كانت 88 مليون. ده امتى؟ ده في اخر 2010. النهارده احنا 108 مليون نسمه. دي مشكله اخرى. زدنا من 20 ل 30 مليون في 14 سنة، ده يساوي عدد سكان دولة طبعا. وكان ساعتها في 2010 كانت الدنيا واقفة والمواصلات واقفة فكنا ازاي بقى كنا هنجتذب استثمارات أجنبية والمواصلات واقفة والعربية بتاخد ساعتين ثلاثة من مدينة نصر للعشر من رمضان. كان لازم نعمل هذه المشروعات القومية عشان نقدر أولا نتنفس من خلالها، ثانيا نقدر ان احنا نجذب الاستثمارات اللي هي مفترض ان هي تنطلق بينا الى افاق المستقبل. من هنا كانت أهمية مشروع قناة السويس، اولا مشروع تفريع قناة السويس اللي هو بطوله 72 كيلومتر، هو اللي اختصر زمن العبور من 18 ل 11 ساعة. لانه عشان اقيم منطقة قناة السويس الجديدة اللي هي ست موانئ، من اول ميناء الادبية السخنة في جنوب القناة، ثم ميناء الطور في جنوب سيناء، ميناء شرق وغرب بورسعيد، وميناء الطور في ميناء العريش في شمال سيناء باربع مناطق صناعية. انا محتاج ان انا ده هيؤدي الى زيادة الترافيك او زيادة المرور في القرية، فكان لازم نعمل التفريعة الجديدة. وعلى فكرة التفريعة الجديدة جابت ثمنها لانه هي تكلف تقريبا 4 مليار دولار. وافتتحت في شهر 7 2015. في اخر 23 او في اخر العام المالي المنتهي 30/6/23 بلغ ايراد القناه 9 مليار دولار مقارنه ب 5 مليار في 2015. يعني الزياده في سنه واحده جابت ثمن التفريع. دي حاجه كان لازم نعمل هذه المشروعات عشان نقدر ان احنا نبقى دولة جاذبة للاستثمار، وده نعمل مناطق استثمارية. يعني انا بس بقى عشان الوقت الحقيقة دكتور ايمن، الجانب الصيني يعني مشارك معنا في علاقات استراتيجية من 10 سنوات، ثم يعني استثمارات الصين، هل الصين يعني انت كخبير اقتصادي شايف ان الاستثمارات الصينية مشجعة في مصر وجاذبة؟ هي الحقيقة احنا في منطقة قناة السويس لوحدها عندنا مثلا شركة كيدا مصر اللي هي الشركة الصينية، دي بتخطط الاستثمارات بحوالي 5 مليار دولار. هتوفر ان شاء الله يمكن ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل في مجال مواد البناء. عندنا شركة انرجي تشاينا دي بتخطط لمشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا، 210,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، ده باستثمارات تبلغ 7 مليار دولار. هل هناك تعاون بيننا أيضا وبين الصين في مجال الذكاء الاصطناعي دكتور أيمن؟ والله هي الصين والهند بقى الحقيقة ده هينقلنا إلى الفكرة أو الفتح الاستراتيجي لمصر عام 2023. الصين والهند من أعلى دول العالم في مجالات الاي تي اللي هي تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي. أغلب الشركات الأمريكية النهاردة تستعين بشركات هندية لتطوير البرمجيات. الصين والهند عندهم نظام تعليمي عالي جدا، والجميل في هذا النظام أنه معدل الصرف فيه مش كبير، يعني ده برضو بيدينا إحساس أنه إحنا حتى إن كان معدل الصرف حتى على الطالب الواحد في حتى في الجامعات الخاصة ممكن لا يضارع الغرب، لكن نقدر نعمل منه منتج كويس جدا، وده اللي شفناه في الصين والهند. فهناك تعاون، ومنتظر إن شاء الله أنه مع تنمية وتوسع منطقة قناة السويس الاقتصادية هذا التعاون وهذا التوسع يزيد، وإن شاء الله نعمل خير بإذن الله طبعاً. إن شاء الله دكتور أيمن غنيم، دائما الحياة أنت بتنورنا وبنشرف بيك على هواء البرنامج العام في هنا القاهرة. شكرا للخبير الاقتصادي الكبير وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، شكرا ليك. شكرا. ألف شكر. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معب، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. جودة الحياة مؤشر للسعادة، والسعادة معدية، السعادة معدية، والنجاح معدي، والتقدم أيضا معدي. إلى اللقاء. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. شكرا لزملاء الاستوديو هذا الصباح، عبير صبري، أمان هلال على هندسة الهواء، الإعداد أحمد دياب، والمخرج كريم فرج. إلى اللقاء. تظاهر أنك بخير مهما عاصفت بك الحياة، فالكتمان أجمل كثيرا من إشفاق الآخرين عليك. ويليام شكسبير.